الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا على الإسلام، وأن تتوفنا على صحيح الإمام، وأن تحشرنا في زمرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا رزية كرزية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين، ولا بلية كبلية من مات مصرا على مخالفة رب العالمين. واعلموا أنه لا نجاة إلا بركوب سفينة الكتاب والسنة، ولا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. إخوتي الكرام، سؤال يسأله كل إنسان لنفسه أو يسأله لغيره: ما الذي تتمناه على الله تبارك وتعالى أن يكون لك؟ لا شك أننا جميعا نتمنى على الله الأمان، ولعل أمنيتي تكون خلاف أمنيتك. الله تعالى قال في كتابه: إن سعيكم لشتى. منا من يتمنى على الله تعالى ساعة الحال، وساعة الحال تتمثل عنده في بيت فسيح، والآخر يتمنى على الله تعالى مالا حتى تحسن معيشته، والآخر يتمنى على الله ولدا حتى يرثه، والآخر يتمنى على الله منصبا ووجاهة، وهكذا سائر أحوال الناس. ولكن صاحب البيت وصاحب المنصب وصاحب المال وصاحب الولد، الجميع المؤدى واحد، هو يريد أن يتحصل على ما يريح باله، هو يريد راحة البال في حياته التي يحياها ويعيشها. ولكن إخوتي الكرام، قد يرزق الإنسان مالا ولا يستريح باله، وقد يرزق من الأولاد 10 و20 ولا يستريح باله، وقد يتحصل على المنصب والجاه ولا يستريح باله. وقد إجابات كثيرة وأحوال كثيرة، لكن مما لا شك فيه أن كتاب الله تعالى صادق. عندنا كتاب ربنا فيه راحة البال، في الآية الثانية من سورة محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله رب العالمين سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلاح البال في صلاح الأحوال، صلاح البال في صلاح الأعمال. الأعمال الصالحة هي التي تريح بالك، فقد يكون المرء مجهدا لا مال له، ضعيفا لا منصب له، وحيدا لا ولد له، لكنك إن جلست بجواره أحسست أنه أحسن الناس بالا، تجده في راحة يستشعرها هو، تجد الملك من ملوك الناس بجواره كعبد حقير. إذن صلاح البال في صلاح الأعمال، وأصلح عمل في الحياة الدنيا أن تحيا محسنا، أن تحيا سمحا، أن تحيا لغيرك ولنفسك، ولا تحيا لنفسك فقط. شكوى جاءتني من رجل بلغ من السن 94 سنة، هي مؤلمة، مؤلمة لما وقع فيه من كبر السن وضعف الحال. الرجل قال: كان عندي من الأرض فدان، وكنت أقوم على فلاحته، وكنت أزرعه أو أبذره من الخضار، وكانت حياتي في بدئها طيبة، ورزقني الله من الولد 6، رزقني الله 2، ورزقني الله 4 من الذكور، وكنت أقوم على أرضي وأنفقت على 6، وكنا في معيشة طيبة. ثم دخل علي في أرضي أولادي الكبار، أرادوا أن يريحوني فشاركوني العمل وقاموا في الأرض، فأصبح من الفدان 10 أفدنة، أصبح من الفدان 10 أفدنة، واتسعت الأحوال. فقلت لولدي الكبار: كل ما أرجوه منكم ألا تغفلوا إخوتكم، فوعدوني وقالوا: لك علينا يا أبانا أن نجعل لكل واحد منهم ولدا أو بنتا مشروعا يخصه، يرضيك؟ قال الأب: يرضيني، وعند ذلك سأكون قد نجحت في تربيتي. مرة بعد المرة بعد المرة ينظر فيرى حسن الحال في الكبيرين والأربعة الصغار في ضياع. أينما قلتموه وما وعدتموني به إن شاء الله يا أبي سيحصل، سيحدث. كبر الولدان الكبار واتسعت المساحة فوق الطاقة، وترأس كل منهما وتربع، والآن كبرت سني وضاع أولادي. قلت لهم أين الوعد؟ قالوا إن إخوتنا ليسوا بأعز من أولادنا. ومن ثم أخذ الكبيران الأرض كلها، ولم يعد للأبي شيء من ملكه الأصلي. كان عنده الفدان اللي نجم عنه 20 فدانا وعمارات شتى، هي مسألة أرهقتني، أرهقتني لأنها متوفرة في كل بلد، وما تجاسر أحد عن السؤال عنها إلا هذا الرجل. هذا فدان أرض، والأولاد الكبار أرادوا أن ينيحوا أباهم، لكن لما أراحوه أراحوه، لما أراحوه أراحوه، يعني أصل المال الفدان أقل شيء، اعتبر الفدان مساهما معك، اعتبر أباك شريكا معك، اقسم على 3، لك حظ ولأخيك حظ ولأبيكما حظ، تشركوا في هذا الحظ إخوتكم. لكن كبرت السن وأصبحت مصلحة أولاده مقدمة على مصلحة أخواته، أصبح الأربعة ضعافا فقراء، ومع فقرهم حرموا من المجتمع كله، لأنهم معدودين عند المجتمع أغنياء، ده عندهم 20 فدان وعندهم 10 عمارات، وهم ملتصقين بالأرض، لا وظيفة ولا بيت يليق ولا نفقة تليق، لا المجتمع يعطيهم ولا إخوتهم يعطونهم، ضاعوا، وضاع الأب وضاعت الأم. إذن إخوتي الكرام، هل هذا شرع؟ هل هذا شرع؟ يعني صدق فيه ما قاله الشاعر: فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يعني ليتك أيها الولد إن لم تعتبرني أبا فتقوم علي وتعطيني حقي، حقي لو ما عملتنيش كأب عاملني كجار، عاملني كجار، اعطيني كما تعطي الجار. لذلك أي نصفة هذه؟ هذا طمع، وهذا شره، وهذا ظلم. ونحن في شهر الإحسان، في شهر الجود، في شهر الجود والإحسان، في شهر قهر النفوس، في شهر استشعار حال الفقير المجهد، ولكن مع هذا نصلي ونصوم ونحج كل عام، ونحج كل عام. أما علمنا جميعا أننا في لجنة الامتحان؟ ألم يقل الله في قرآنه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ كلنا في لجنة الامتحان، وقد تسحب الورقة في أي لحظة، وستنتهي اللجنة، ستنتهي اللجنة، ستنتهي اللجنة، ستنتهي اللجنة، وبعد انتهاء اللجنة هناك سكنة، لكن سكنة ليس للعمارات، العمارات نخلفها وراءنا، العمارات لخراب الدهر نبنيها، لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، لكن سأسكن القبر سأسكن القبر، أنا بذلت جهدي ووسعي لإعمار دنيا أولادي، لكنني خربت آخرتي، خربت آخرتي لأعمر دنيا غيري. القبر سأسكنه، وأنا عند سكناه لم أؤسس، أسست بيتي في الدنيا بالأساس الفاخر بالإرفاه الزائد، لكن قبري ما أسسته، ما أسسته ولا قمت عليه، لا بذلت الحق الذي علي ولا أضفت على الحق فضلا، لا أديت فرضي ولا أديت فوق الفرض فضلا. لذلك سأسكن القبر، سأسكنه، وقبري متر في مترين، يعني لا يساوي شيء في بيت الدنيا. لذلك إخوة الكرام، ينبغي لصاحب العقل أن يفيق، ينبغي أن يلتفت كل إنسان منا إلى حاله، ينصف الناس من نفسه قبل ألا يكون دينار ولا درهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والشاعر يقول: خف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا خاشع أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس. انتمت للحقوق اليوم مع الغنى، فسوف تؤديها غدا مع الإفلاس. إخوتي الكرام، حياتنا قصيرة، أمدها معلوم في الحقارة. والله تعالى قال في كتابه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ومتاع الدنيا محدد، قل متاع الدنيا قليل قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا كنت تسعى لراحة البال، راحة البال في العمل الصالح، في العمل الصالح. وأصلح شيء ألا تطلب من غيرك يوم القيامة، ألا تطلب من غيرك بمظالم يوم القيامة. أنا سيطالبني أبي بما له علي، وتطالبني أمي بما لها علي، ويطالبني إخوتي بما لهم علي يوم القيامة. وفي يوم القيامة المقاصة بالأعمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيجتمع عليه هذا وهذا وهذا، كل يطلب بحقه. والمقاصة كما قل بالحسنات والسيئات. يقول الله تعالى للظالم: أعطي أخاك حقه، يقول: يا ربي من أين وقد فنيت الدنيا. يقول الله للمظلوم: إن أخاك لم يعد معه شيء. يقول المظلوم: يا رب عندي سيئات كثيرة، يأخذ من سيئاتي وآخذ من حسناته. يأخذ من حسنات من ظلم، تنتهي صلواته، تنتهي زكواته، ينتهي صيامه، ثم تبقى عليه مظالم يطرح عليه من سيئات المظلوم. ولعل من سيئات المظلوم سيئات كبيرة يأخذها ثم يغرق بها في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله الله في نفسك، الله الله في ذريتك، الله الله في مالك، الله الله في والديك، الله الله في أعمالك الصالحة. لا تضيعها على نفسك بركوبك الحماقة والظلم. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. قال صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة إخوة الكرام عنوان المسلم أينما حل وارتحل. فاللهم خلقنا بأخلاق نبيك، واجمع بيننا وبينه في ساحة رحمتك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن السماحة ملاينة، وأن السماحة بذل، وأن السماحة تغطى بها عيوب كثيرة. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال: تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. لا يمنع السماحة إلا شحيح، لا يمنع السماحة إلا بخيل. لذلك كن سمحا، تعامل مع الناس بالسماحة، تعامل مع الموافق والمخالف، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا مما يعتذر منه، قال صلوات الله وسلامه عليه: إياك وما يعتذر منه. الحديث معناه: ما يحملني على الاعتذار لا أفعله، ما يحملني على أن أجلس وأقول أنا غلطان لا أفعله. إياك وما يعتذر منه. فمن أخذ أرض أبيه واستباحها وبنى منها وتملك منها ثم استولى على كل شيء وضيع أباه، سيضيعه أبناؤه حال حياته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: افعل كما تدين تدام، كما تدين تدام. من ضيع أباه يضيعه أبناؤه، ومن ضيع أمه كذلك يضيعه أبناؤه، ومن ظلم يذوق في حياته ويشدد عليه فيعرف. فقبل الندم، قبل الندم على كل إنسان منا أن ينصف الآخرين من نفسه، ما قيمة أن يكون عندي وعلي؟ ابذل ما عليك تستريح بما عندك، ابذل ما عليك تستريح بما عندك. لن يستريح البال إلا إذا تحللت من مظالم الخلق، إذا تحللت من مظالم الخلق استراح بالي. لا راحة للبال إلا هكذا، لا راحة للبال إلا بدخول الجنة، ولا جنة مع المظالم، لا جنة مع المظالم، لا جنة مع الحرام، لا جنة مع العقوق، لا جنة مع القطيعة، لا جنة مع البخس، إنما الجنة لمن أنصف الناس من نفسه. واعلم باركك الله أنه كم من كرب فرج بدعوة، وكم من داء شفي بصدقة، وكم من أمور عسيرة تيسرت بدمعة بدمعة. لذلك اسعى في تفريج كروبات الناس. وفي مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال كذلك: ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. لذلك اسعى في تفريج كروبات الناس. لكن أبوك ليس كالناس، أمك ليست كالناس، إخوتك يقدمون على سائر الناس. لذلك ابدأ ممن تعول، ابدأ ممن تلزمك نفقتهم. اعطي كل ذي حق حقه يستريح بالك ويرتفع إلى الله صيامك. وسل الله دائما الثبات على الدين، واستعذ بالله تعالى من تحول القلوب. واعلم أن القلوب تتحول. هو في أول الأمر وافق أباه، قال: يا أبي لك علي، ما تريد سأفعله. ثم لما تقدمت به الأحوال تغير قلبه. والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أنكم إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، نعوذ بالله من تحول القلوب وإزاغتها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دائما، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسأله أم سلمة: يا رسول الله، أنت تدعو بهذا الدعاء؟ ما سر هذا يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة، ما من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. سل الله أن يثبت قلبك على الدين، واستعذ بالله من تحويل القلوب. لذلك إخوتي الكرام، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن يا رب خلاصنا. اللهم فك أسرنا، واخض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا،